إذن لا يباح حصان الكلب إلا لحاجة حرث أو صيد أو ماشية، فنقول هنا لا يجوز بيعه لأنه لا يباح للحاجة فيها رمى للحاجة. نعم أي المحجور عليه في أعيان ماله غير جائز في رمى جائز التصرف. نعم لا لأن هذا يصح تصرفه في ذمته كما لا يصح تصرف الراهن في الراهن. أصبح يا جماعة واضح؟ ها؟ هنا. يعني إلا الآن مو لشيء في نفسه أو لخلل في وصف العاقد، بل إنه لا يصح تصرفه في عين مال الحق غير. نعم. الشيخ قال تعالى فمن كان منكم مريضا، وقلنا أن المرض الذي لا يشفع على الإنسان لا يجوز أن يكون. نعم. ومريضا ذكر في سياق الشرع. نعم. فكر عم. نعم. ما الذي خرج عن العموم؟ نعم. أخرج عن ذلك المعنى. المعنى لأن هذا الصوم فريضة. ولا يمكن تسقط الفريضة إلا بسبب. ومجرد السبب، مجرد المرض. ليس سببا. للتفريق. قال هذا أروح الدوبر علق على المرض موجود المرض. طيب المرض الذي يمنع من الصيام أو يسقط من الصيام. ما الدليل على أنه؟ الدليل هو هذا، قلت المعنى. يعني إسقاط الفرض لا يمكن إلا لسبب. مجرد المرض وصف من طرف ما أثبت الحكم ولا علم. شيخ علمتم في الموضوع الآخر، يقول إذا كان من الإفطار أرفقوا به. نعم. لا. لا لا مو هذا، هذا يمكن السفر. نعم نروح للأيمانيين لأنه نعم إيش لا إذا وجهت سؤالا لشخص ما يغششه الآخر. هل سعد غششه؟ ها؟ ها؟ أو موسى؟ لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب العالمين يا سلام. نعم. إيش؟ فيها مساعة تجارية. إيه لا يحسب فيها، لكن لو باعها لحصل فيها مكسب. يعني فهنا قيمتها اعتبارية لا ذاتية. ها؟ على كل حال فيها ها؟ كيف؟ إيش؟ أحد يحتفظ بالحشرات. يحتفظ بالحشرات. إيه. نعم. على كل حال العلماء يقولون إذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس، وإذا لم يكن فيه منفعة وأنا تمشي والطوابع حسب ما نسمع إن فيها تجارة الآن يتجر بها يمكن يبلغ الطابع شفت الأفو أكثر. نعم هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها. يعني مثل لو بعت بعير على شخص أو سيارة ثم أفلس فأنا أخذ سيارة، ولكن المسألة لو أنهم حرجوا عليها لكان في مصلحة للجميع. غلط. نعم إذا دعت الضرورة وعلمنا أن الرجل هذا إنما امتنع اعتراضا على المصلحة العامة فإنه يؤخذ منه يجبر ويؤخذ منه ويقال هذا ثمنه. نعم. اين وقوله ولا تصرف اموالك حتى اذا بلغوا المفتاح فادفعوا الى اموالك فان نسوا منه رشدا فادفعوا الى اموالك اشترط الا يختبر قبيل البلوغ. هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق مقيد بما يراه الولي. نعم سوء الا يرفع صلاته بك كيف الحبل. يعني سال من هنا والذيب مات الله والله إيه؟ سبحان الله يمكن من جال وقف يا جابنا غنم بنتين ومطن وعلى أهل الدين وتب صلاة الله جانب يا ابن الجنة حتى الآن والديمين كيف؟ تب صلاة الحبل؟ نعم وزدها أحسنا وزدها أحسنا غروف وجال مزق لما يعني سال من هنا والذيب مات سبحان الله والله أقول شيء مواد نشيء إيه سبحان الله يمكن انتهى الوقت البيوع درس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع لا كالبغل والحمار كالبغل والحمار وجود الخلف والبدر والفيل وتباع البهائم التي تخلف للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحفة والميتة والسرجين النجسة والأدهان النجسة لن تنجسة ويجوز الاستصلاح بها في غير مسجد. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من شروط صحة البيع أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال أو لا أن تكون عين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال وهذه مأخوذة من قول المؤلف أن تكون عين مباحة النفع من غير حاجة لأن قوله مباحة النفع يعني في كل حال. طيب إذا باع حشرات لا ينتفع بها لماذا؟ طيب وإذا كان لم ينتفع بها لماذا؟ وما هو داعي الشرطية على هذا الشرط؟ أليس في الحديث الصحيح أن الرسول نهى عن إضاعة المال؟ نعم كذا. طيب قلنا حشرات لا نفع فيها هل يمكن أن يكون في الحشرات نفع؟ نعم نعم ها وش منفعتهم أنه يشرح البعوض؟ طيب على كل حال إذا أمكن يعني يصح البيت ومن أمثلته الواضحة العلقة لمصد الدم لأن فيها علق معروف أنواع من العلق تباع لمصد الدم. انتبه تكون مثل الحجامة في منزلة الحجامة. قال ومن ذلك الديدان لصيد السمك هذه ينتفع بها. أحد منكم سماك؟

يعلم يعني. لا لا لا لا ما يجوز بدون ما يجوز يعني نعم لأن هذا تعريض الحيوان. انت الوقت لا بد أن يخبروني ها عن طريق الشراء الشراء هذه المجلة سمعتم كلامه؟ يقول شراء جثة الأموات لتشريحها هل يجوز؟ الجواب لا لا يجوز لكن نعم ولا الكفار قلنا أن الجماع دون الفرج لا يفسد اعتكاف لا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل كيف؟ إلا بالإنزال البين المباشرة يقولون ما عبر بها عن الجماع هذا ليس بجماع الذي أنزل دون الفرج نعم لأن غالب القاعدة هي أن الإنزال يوجب ما يجبه جماع بالبعداء وإن كان هذا غير مضطرب لكن قالوا يعني هل تعليق ما ولا ما ليس عندي شيء بجل في هذه المسألة نعم نقول فصل الوقت تطهير السجين النجس تطهير السجين إذا كان الشيخ مثلا سجين النجس نعم ما ينفي الخرج المتنجس نعم يصب عليه ماء يصب يكاثر ولا يكاثر مثل اللي بقول المكان اللي بلع الأعرابي قال أريقه على بقول يسجن الماء كم فيه خمسة كراتين طيب أجل ناخذ هكا تولين وزع على بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع ويكون من مالك أو من يقوم مقامه فإن باع نصف غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذن لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يجزه بالعقد صح له في الإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر بس بسم الله الرحمن الرحيم أخف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ماذا نقول في بيع الأكهان النجسة شراب بيع الأكهان النجسة حرام الدليل صلى الله عليه وسلم في عن أكهان النجسة قال لا هو حرام نعم ولأن الله إذا حرم شيء حرم شيء نعم الأكهان النجسة المذهب أنه يحرم لأنه لا يمكن تطهيرها فتكون كالنجسة القول الثاني إبراهيم لأنه يمكن أن تطهيرها فيكون بيعها كبيع الثوب المتنجس طيب ما حكم الاستصلاح بها يا علي طيب اسأل بها الضمير أعد عليه النجس النجس أو المتنجس هذا الفرق ولذلك سألنا هل يعود الضمير على النجسة أو على المتنجسة المتنجسة نعم طيب يجوز الاستصلاح بها في غيرها لماذا لا يجوز في المسجد لأنه في الاستصلاح في المسجد نعم يعلق المسجد من دخانها ما يكون ما هو نجس نعم ما يكون سببا لتنجيس المسجد تمام هل هناك قول آخر؟ لا قل قول الآخر هو أن الدخان ليس لنجس أن الاستصباح بالأذهان المتنجسة جائز في المسجد وغيره طيب ما علة هذا القول؟ هو أن يدل على الخلاف على خلاف الاستحالة هل هو طاهر أم نجس طيب هذا الدخان يستحيل من الـ من الـ من الدهن. يعني إذن هذا على قول بأن الاستحالة تطهر. طيب صح. الاستصباح في الأذهان النجزة آدم ماذا تقول في الاستصباح في الأذهان النجزة كإنسان أخذ من ميتة دهنا فاستصبح به ماذا تقول فيه؟ نعم ما رجع لماذا قرر المذهب لا يجوز. من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ نعم أحسنت. والقول الثاني طيب يلا هامي ما هو دليل من منع الاستصباح في الأذهان النجسة؟ لا دليل دليل نعم لا مو المسجد الاستصباح في الأذهان النجسة ممنوع في المسجد وغير المسجد على كلام المؤلف. فما هو دليل هؤلاء سعود؟ حديث يا رسول الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عندما حرم بيع الميتة سئل عن سحومها فقالوا أنها استصبح بها الجلود إلى آخره. إيش استصبح بها الناس وأنه يطلع بها السحوم ويمنع بها الجلود ويستصبح بها الناس. نعم. فقال لا هو حرام فقال إن عود الضمير هنا على الانتفاع. طيب هذا الذي سألوا عنه. المناسب. نعم. فقالوا هذا دليل على أنه ما يجوز الاستعمال. طيب. في قول ثانية. هم. هناك قول الثاني. أن الضمير يعود إلى البيع. لا. أول اذكر الحكم ثم اذكر الدليل. الدليل الثاني أنه يجوز الاستصباح. إيه. طيب. وعلم بذلك أن الضمير يعود في الحديث. إلى العلة تعود إلى البيع. الضمير الضمير هو حرام يعود إلى البيع. نعم. وقال بذلك أنه يجوز ولكن بيعها يحرم. طيب ما الذي يقوي هذا الرأي؟ نعم. نعم. وإنما ورد عليه السؤال في الكلام الأصل يعود لأن الكلام كله في البيت. ثم الصحابة لما أوردوا هذا ليس يريدون من الرسول أن يسألوا عن حكم الانتفاع لكن أرادوا أن يجعلوا هذا الانتفاع سببا لجواز البيت. تمام. هذا القول هو الراجح. وقد تكلم المقيم ابن الدرجي رحمه الله في الأربعين في شرح الأربعين النووية على هذا الحديث كلاما جيدا يحسن مراجعته. طيب قال المؤلف وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. هذا الشرط الرابع سبحان الله لا إله إلا الله. كيف ما ذكرنا هذا الزعم ماذا قلنا؟ تكلمنا على الشعر والريش والوبر والصوف وقلنا أن هذا يجوز بيعه إذا جزء. طيب يعني لازم الشرح. طيب الميتة أولا يستثنى من جنس الميتات كل ميتة. إيش كل ميتة يحل أكله أو كل ميتة طاهرة؟ كل ميتة يحل أكله. يستثنى من أجزاء الميتة ما هو في أولا ما هو في حكم المنفصل ما هو في حكم المنفصل مثل الشعر والوبر والصوف والريش وما أشبه ذلك.